بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. قال الشارح حفظه الله: قوله وهو سبحانه قد جمع إلى آخر كلامه رحمه الله، هذا بيان للمنهج الذي رسمه الله في كتابه لإثبات أسمائه وصفاته، وهو المنهج الذي يجب أن يسير عليه المؤمنون في هذا الباب المهم. فإنه سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه، أي في جميع أسمائه وصفاته، بين النفي والإثبات، وهو نفي ما يضاد الكمال من أنواع العيوب والنقائص، كنفي الند والشريك والسنة والنوم والموت واللغوب. وأما الإثبات فهو إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال لله، كقوله تعالى في الآيتين 23 و24 من سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وغير ذلك مما سيذكر له المؤلف نماذج فيما يأتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا المقطع الذي مر بنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الله عز وجل جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. خلاصة هذا المقطع أن عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات أنها تنقسم إلى قسمين: الصفات الثبوتية، الصفات تنقسم إلى قسمين، الصفات الثبوتية والصفات المنفية، الثبوتية والمنفية. ويوضع بين قوسين بعد المنفية السلبية، ففيه من العلماء من يسميها السلبية، يعني مسلوبة عن الله عز وجل، منفية عنه. تعريف هذا عرفها الشارح حفظه الله: الإثبات، قال إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال، المنفي نفي ما يضاد الكمال. يعني الصفات الثبوتية كل ما أثبته الله لنفسه، الصفات المنفية كل ما نفاه الله عن نفسه، أو نقول كل صفة إيش؟ نقص. نقص، كل صفة نقص فهي منفية. فهذا القسمان. ثم نأتي مرة أخرى إلى الصفات الثبوتية ونقول الصفات الثبوتية أيضا قسمان: الصفات الثبوتية التي نثبتها لله قسمان. القسم الأول صفات ثبوتية على وجه الإطلاق، صفات ثبوتية على وجه الإطلاق، أي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، هذه نثبتها مطلقا: العلم، السمع، البصر، القدرة، هذه صفات ثبوتية مطلقا. النوع الثاني صفات ثبوتية المقيدة، المقيدة، والتقييد يكون بالمقابلة، يعني لا تثبت لله إلا على وجه المقابلة. فإذا كان ما في مقابلة تكون صفة نقص، إذا ما فيها مقابلة تكون صفة نقص ولا تثبت لله عز وجل، مثل الخداع، أيضا المكر، المكر، استهزاء، الاستهزاء، الكيد، والكيد. فالكائد، الماكر، المستهزئ، المخادع مذمومة، لكن إذا جاءت على وجه المقابلة تكون مدح، أرادوا أن يكيدوا له فكاد لهم فهزمهم، استهزأوا به فاستهزأ بهم أعظم من استهزائهم، أرادوا أن يخدعوه فخدعهم، هنا تصبح صفة كمال. ولذلك تجدها في القرآن بهذه الطريقة، صفات تثبت لله عز وجل على وجه المقابلة فقط. نعم، ممكن تجمع في القرآن هل ورد في السنة شيء؟ ما أدري، لكن في القرآن سهل جمعها، التي جاءت على سبيل المقابلة. طيب، والمنهج في هذه الصفات، صفات النفي وصفات الإثبات، كما هو المقرر عند ذكر، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، مذهب أهل السنة والجماعة النفي المجمل والإثبات المفصل. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، نفي مجمل وإثبات مفصل، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء، هذا مجمل، وهو السميع البصير، هذا تفصيل. فإن أتى نفي مفصل، فإن أتى نفي مفصل فالمقصود منه إثبات كمال ضده. إن أتى نفي مفصل فالمقصود منه إثبات كمال ضده، يعني ما يقصد به النفي. أي نفي مفصل في القرآن فالمقصود منه إثبات كمال ضده، مثل سيأتينا إن شاء الله لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا مفصل. لا ولا يظلم ربك أحدا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، نفي مفصل. لكن المقصود من هذا النفي إثبات، مثلا إذا قلنا لا يعجزه، إثبات كمال ضد، كمال الضد. وهذه الآية يقول العلماء كلمة الإعجاز هنا اشتملت على صفتين نثبتها لله عز وجل، كمال القدرة وكمال العلم، فإن الجاهل عاجز، وأيضا الضعيف عن القدرة عاجز. فإذا قلنا وما كان الله ليعجزه من شيء، فنثبت ضدها العلم والقدرة. ولذلك ختم الله عز وجل الآية إنه كان عليما قديرا، وهذا هو السر في ختم الآية بقوله عليما قديرا، لأنه نثبت من كلمة وما كان الله ليعجزه من شيء هاتان الصفتان، لا تأخذه سنة ولا نوم، كمال القيومية كما سيأتينا إن شاء الله في آية الكرسي. نعم، اللي هذه طريقة السنة، لأن في بعض، لأن البدع يقول إن الله عز وجل ليس بجسم وليس بكذا وليس ولا وعندهم إثبات. نقول ماذا تفيدني إذا قلت، لو قلت واحد والله لا هو عادل، لا هو ظالم، ولا هو جائر، ولا هو شديد مثلا البطش بأحد، ولا هو يتعدى على الناس، طيب وش ما هو إذن؟ وذلك الآن إذا قلت للإنسان أنت لست بظالم، يتشوف إلى كلمة بل أنت عدل، هذا المدح مثلها وما أمثالها. تدخل في ليس كمثل شيء، أو مثلا يعني ننظر في الصفات التي نفاها الله عز وجل عموما، وما مسنا من لغوب. اللغوب يشمل كل ما كان تحت اللغوب، ضعف من قوة، من قدرة، من تعدي غيره عليه، من نحو ذلك، فيها سبحانه وتعالى مجملة. لكن لما جاء الإثبات هو الله الذي لا إله هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، مع أنها كلها صفات الكمال، لكن طريقة القرآن تفصيل فيها. وقوله فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، أي لا ميل لهم ولا انحراف عن ذلك، بل هم مقتفون آثارهم مستضيئون بأنوارهم. ومن ذلك إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما لا يليق به، فإن الرسل قد قرروا ذلك الأصل العظيم، وأما أعداء الرسل فإنهم قد عدلوا عن ذلك. طيب، فإن الرسل قد قرروا ذلك الأصل العظيم، جميع الرسل، لأن كما معروف الأخبار التي تثبت عن الرسل لا يمكن نسخها، فالنسخ ما يدخل الأخبار. فإذا أخبر أي نبي من أنبياء الله عز وجل عن الله عز وجل بصفة من الصفات، فنقول تبقى حتى في شريعتنا ثابتة، فالأخبار لا تنسخ، أما الأوامر والنواهي هي التي تنسخ. لكن يشترط في أخبار الرسل أن تثبت عندنا، وإلا فلا تصح. نعم. وقوله فإنه الصراط المستقيم تعليل لقوله فلا عدول لأهل السنة، أي لأن ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الطريق المعتدل الذي لا تعدد فيه ولا انقسام، وهو المذكور في قوله تعالى من سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وقوله في الآية 153 من سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وهو الذي ندعو الله في كل ركعة من صلواتنا أن يهدينا إليه. وهذه طريقة أهل السنة، فكل الذين خالفوا أهل السنة يقول أهل العلم لهم سبق من الكفار السابقين، لا بد تجد لهم من يسبقهم، عاد اطلعنا عليها أو لم نطلع عليه. فمثلا الجهمية الذين ينفون صفات الله عز وجل والمعتزلة، من الذين سبقوهم؟ كفار قريش، وهم يكفرون بالرحمن فهم ينكرون الصفات. كذلك مثلا الخوارج يقول العلماء يشبهون الجاهلية، فإن الجاهلية مما يمدحون بعضهم به ألا يكون لهم إمام واحد، مما يتمادحون به عدم وجود إمام واحد، إمامنا إمام رئيس القبيلة فقط، فهم لا يعترفون بإمام عام. مثلا الرافضة شابه المشركين أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، فاتهموا أتباع الرسل، تشبهوا يعني ذموا أتباع الرسل، كما أن الرافضة ذموا أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك الجبرية ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هناك طائفة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول بالجبر، نفس المذهب الذي اتخذته الجبرية. كذلك يدخل في قول الله عز وجل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، جبرية. وربما يعني بالتتبع تجد كل طائفة لها أتباع، لكن مو بشرط كل فرقة، لأن ترى فرق المبتدعة تجد أن أصلها فرقة ثم تفرعت الفرق هذه منها. فلا يلزم نقول طيب أعطوني الماتريدية وأعطوني الكلابية وأعطوني الأشاعرة، نقول لا، يكفينا أن نصل إلى المعتزلة والجهمية فهؤلاء خرجوا منهم. فسبحان الله، كل من عدل عن طريقة أهل السنة والجماعة تجد له فرقة من فرق أهل الكفر اتبع سبيلها، فالحمد لله الذي هدانا لهذا. نعم. قال المصنف رحمه الله صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الشارح حفظه الله أي أن الصراط المستقيم الذي جاء به المرسلون في الاعتقاد وغيره وسلكه أهل السنة والجماعة هو صراط الذين أنعم الله عليهم، أي أنعم الله عليهم الإنعام المطلق التام المتصل بسعادة الأبد، وهم الذين أمرنا الله أن ندعوه أن يهدينا طريقهم. فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة، وهم أولا النبيون، جمع نبي، وهم الذين اختصهم الله بنبوته ورسالته وتقدم تعريفهم. وهو وش تعريفه؟ النبي والرسول من أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغه، هكذا عرف الشيخ رحمه الله حفظه الله. نعم. وهو مذهب الجمهور كما مر بنا. ثانيا الصديقون، جمع صديق، وهو المبالغ في الصدق والتصديق، أي المبالغ في الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص لله. ثالثا الشهداء، جمع شهيد، وهو المقتول في سبيل الله، سمي بذلك لأنه مشهود له بالجنة ولأن ملائكة الرحمة تشهده. رابعا الصالحون، جمع صالح، وهو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. هل يجتمع للشخص أكثر من صفة؟ إيه؟ ثلاث ما عدا النبوة، ما تجتمع النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما تجتمع الأربعة للنبي عليه الصلاة والسلام، إيه من دون الأنبياء. نعم الثلاث قد تجتمع لهم، لكن تكون الصفة البارزة واحدة منها. ولذلك مثلا يقولون الشهداء رأسهم عمر رضي الله عنه، طيب عمر مو بصديق، لكن في الصديقية يجعلون أبو بكر رضي الله عنه رأسا، حتى تكون منزلة أبو عمر رضي الله عنه في منزل دون منزلة أبي بكر الصديق، وإلا فأبو عمر رضي الله عنه يدخل في الصديقين وهو من الشهداء أيضا، لكنه لن يبلغ مرتبة أبي بكر رضي الله عنه في الصديقية. يعني لفظة الشهداء هذه الأصل في الشهيد أن هذا هو تعريفه، وكما قتل في سبيل الله عز وجل، هذا هو الشهيد الذي تنطبق عليه أحكام الشهادة. لكن عموما الشهداء خمسة، يعني في صفة. ثم أيضا ورد أنها من يعدل منزلة الشهيد بأعمال أخرى، لكن لفظ الشهيد في الأصل هذا يطلق على هذا. إيه سيقتل شهيدا، كذلك عثمان نبينا وصديق أو شهيد، شهيدان، وبعض الروايات شهيد وكان معهم الزبير وكان معهم أظن طلحة، يعني ستة تقريبا كانوا على الجبل بعض الروايات، ومع ذلك وصفهم بالشهادة، مع أن عثمان في بيته وعمر رضي الله عنه في مسجده وطلحة رضي الله عنه مقتول في في في يعني في ثنايا الفتنة ويا الزبير، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم شهداء. نعم. والصراط تارة يضاف إلى الله تعالى كقوله تعالى في الآية 153 من سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، لأنه هو الذي شرعه ونصبه. وتارة يضاف إلى العباد كما في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، لكونهم سلكوه. وفي قوله: وهذا الصراط، وأن صراط الذين أنعمت عليهم، هو قوله عز وجل: وأن هذا صراطي. فصراط الله عز وجل هو صراط الذين أنعمت عليهم، ولذلك الإنسان يحرص على سلوك هذا الصراط، وما عداه فهو سبل أيا كانت وبأي اسم تسمت، ما عدا الطريق هذا الذي رسم لنا يعتبر سبيل آخر من السبل التي ليست سبيل الله عز وجل. ولذلك الآن الجماعات والطوائف كل من ينتسب إلى أي شخص كائنا من كان، فنقول هذا ليس صراط الله، صراط فلان. ولذلك في الغالب تجده يحرص على اتباع سبيله. ولذلك ترى حتى الآن ربما المذاهب الفقهية أنفسها أحيانا تتحول إلى حزب، أحيانا تتحول إلى مذهب يوالى ويعاد عليه، يترك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لأجل قول فلان بن فلان. يعني ليست مثلا الجماعات والأحزاب والطوائف أنها الجهمية، المعتزلة، التبليغ، الإخوان، التحرير، لا، قد يكون إنسان يدعي أنه على مذهب السلف وهو حزبي، مذهبك هذا حزبي ليس مذهب السلف. ما هو الدليل؟ نقول أنت على يد فلان توالي وتعادي على فلان بن فلان فقط، هذا تحزب. ولذلك شيخنا رحمه الله تعالى كان يحذر من التقيد بفلان أو فلان أو أخذ كلام فلان فقط، أو حتى كان يعني لا يحب أن يمدح دائما فلان بن فلان، عالم الأمة هو فلان وقائد الأمة هو فلان. وأذكر لما جاء أحد الإخوة من كان من أهل الطائف فيما أذكر، وألقى القصيدة التي كتبها أحد المشايخ الزهراني في شيخنا رحمه الله في الشيخ ابن باز، ما دام فينا أصل القصيدة، ما دام فينا ابن باز، لكن الأخذ يوم جاء عند الشيخ ابن عثيمين قال ما دام فينا ابن عثيمين، وكمل القصيدة قال شيخنا رحمه الله: أنا أكره هذا، أكره أن الناس يربطون بالشخص. طيب مات فلان، تغير مذهب فلان، الحي ما تؤمن عليه الفتنة، تغيره، يبقى الناس مرتبطين به يظنون أن الحق معقود بفلان. خل اربط الناس بالكتاب والسنة، اربطهم بمنهج السلف الصالح الذين توفوا. طيب من الذي على منهج السلف الصالح الذين توفوا؟ الآن يوجد فلان، يوجد فلان، يوجد فلان، هم على منهج السلف، هؤلاء يتبعون منهج السلف وأنا أتبع منهج السلف اللي هم عليه. بهذا تكون الطريقة سليمة، ينجو الإنسان، وإلا فالآن يعني أصبحت السبل عن يمينك وشمالك ومن أمامك ومن خلفك تتخطف باستمرار. لذلك الموفق من يلزم هذا المنهج، أنظر إلى الحق وأتبع الحق، وأسأل الله عز وجل دائما الهداية لي ولمن ظل. فإن بعضا يعني أحيانا تصل بالإنسان يا إخواني التحزب، أنه خلاص هذا ضال مضل، ويبدأ فيه يعني تجد مثل ما يكتب في من يحب سطر كامل في مدحه، تجد يكتب في الآخر سطر كامل في ذمه. حتى ذكر لي واحد إن لما قلت له إن فلان سمعت له كلام طيب، قال يا رجال خاف مو بصح، كأنه سبحان الله يتمنى أن ذاك يبقى على ضلاله. ليه؟ ليس من الرحمة. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله لما مات أحد أعدائه، يقول ابن القيم رحمه الله فانطلقت إليه مبشرا فتغيظ غضب، ثم ذهب إلى أولاده وقال أنا أبوكم بعده وأنا القائم عليكم ونحو ذلك. حتى قال ابن القيم فوددت أني لإخواني كشيخ الإسلام لأعدائه، يعني أني عامل إخواني اللي أحبهم مثل ما يعامل هو الأعداء الذين يعاديهم. بهذا تصفي في منهجك، وتصفي في معتقدك، وترتاح في نفسك، وتطمئن، وتعرف الجادة التي هي السبيل المستقيم. فلذلك يحرص المؤمن على صراط الله عز وجل، ويتبع هذا الصراط لا صراط غيره سبحانه وتعالى. نعم. وفي قوله صراط الذين أنعمت عليهم تنبيه على الرفيق في هذا الطريق، وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ليزول عن سالك هذا الطريق وحشة التفرد عن أهل زمانه إذا استشعر أن رفقته على هذا الصراط الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. وقد مر بنا أثر ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة ما وافق الحق إن كنت وحدك، وإن كنت وحدك. ثم أورد الشيخ رحمه الله فيما يلي نماذج من الكتاب والسنة تشتمل على إثبات أسماء الله وصفاته، وفيما يلي إيراد ذلك. الحين القسم الأول هذا لا كل اللي فوق على طول. وقد دخل شيخ الإسلام والصديقين والشهداء والصالحين، وقد دخل في هذه الجملة. هذه أكمل من عندها ولا أقرأ لفهم؟ إن شئت النخابرين، إن شئت تقرأه من باب التوضيح. القسم الأول الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن الكريم. أولا الجمع بين النفي والإثبات في وصفه تعالى. طيب موجود في النسخة اللي عندكم الجمع بين في نسخة ثالثة، يعني معناه ان الشيخ هو اللي وضعه الشيخ صالح. طيب قال المصنف رحمه الله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الشارح حفظه الله قوله وقد دخل في هذه الجملة أي التي تقدمت، وهي قوله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فأراد هنا أن يورد ما يدل على ذلك من الكتاب والسنة، وبدأ بسورة الإخلاص لفضلها، وسميت بذلك لأنها أخلصت في صفات الله، ولأنها تخلص قارئها من الشرك. الوجهان صحيحان، الوجهان كلاهما صحيح، أخلصت صفاتها لله، الصفات لله عز وجل، وتخلص قارئها من الشرك. أي صحيح، هذا الصواب، أنها أخلصت في صفاتها. أخلصت. أي. نعم. ها؟ لا الصواب أخلصت. يضم الهمزة، همزة عليها ضمة. قوله التي تعدل ثلث القرآن. أي تساويه، وذلك لأن معاني القرآن ثلاثة أنواع: توحيد وقصص وأحكام. وهذه السورة فيها صفة الرحمن، فهي في التوحيد وحده، فصارت تعدل ثلث القرآن. وهذا أصح ما قيل فيها، هذا أصح أقوال العلماء في سبب كونها تعدل ثلث القرآن، أن القرآن منقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد وقصص وأحكام. وهذه السورة تشمل كل التوحيد، فلذلك صارت تعدل ثلث القرآن. وقول الشيخ رحمه الله تعالى تعدل ثلث القرآن أي تساويه، قوله تساويه يعني في الجزاء وليس في الإجزاء، كما نص على ذلك شيخنا رحمه الله تعالى، تساوي ثلث القرآن في الجزاء وليس في الإجزاء. بمعنى نقول من قرأ الإخلاص ثلاث مرات فكأنه قرأ القرآن كله في الجزاء، لكن في الإجزاء لا، ما تجزئ عنه. ولذلك كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لو قرأها ثلاث مرات وهو واقف وقال خلاص بركع ما نبقى قاري الفاتح، الفاتح قل هو الله ثلاث مرات تعدل القرآن كله، نقول ما تجزئك. كذلك مثلا ومثال آخر مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان كمن أعتق أربع أنفس من ولد إسماعيل. لو أن إنسان صاير عليه حادث وميت فيه اثنين وقال خلاص لا إله إلا الله شريك له الملك وله الحمد وهو عند الحادث عشر مرات أربع أنفس، نقول فعلا هي تعدلها في الجزاء، أما في الإجزاء فلا تجزئ. فهذا هو الفرق بين الجزاء والإجزاء. أجر عموما لكن ليس أجر كل حرف كل ختمة، لكن الأجر العام نعم. هكذا نص النبي صلى الله عليه وسلم، يعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة؟ قالوا كيف يا رسول الله يقرأ القرآن في ليلة؟ قال فإن قل هو الله أحد أحد تعدل ثلث القرآن، فعموم القرآن تعدله. ولذلك الآن نقول لو قرأ الفاتحة أفضل منها، لو قرأ الآن قل هو الله أحد ثلاث مرات هل نقول قرأت أفضل من الفاتحة؟ نقول لا. ما حد يقرأها طويلة. والدليل على أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها. طيب أن رجلا هو أبو سعيد نفسه، أبو سعيد هو الرجل هذا، سمع رجلا وهو قتادة بن النعمان رضي الله عنه، قتادة بن النعمان رضي الله عنه وهو أخوه من الأم. وهذا يحصل من الصحابة رضي الله عنهم، أحيانا تجد في بعض الرواية يخفي الرجل ثم تجد الرواية أخرى تبين من هو هذا الرجل، قد بين أنه هو في رواية أخرى. أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها. اللي هو قتادة نفسه، الذي هو قتادة رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحين اللي راح أبو قتادة ولا اللي سمع؟ تناقش مع أبو سعيد رضي الله عنه فذهب قتادة يقول يعني وش فضلها يعني؟ يعني ليست شيء. يقرأ وهما يعني ما كأنه مو مقتنع بفضل واضح. وكأن الرجل يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قال الإمام ابن القيم والأحاديث بكونها تعدل ثلث القرآن تكاد تبلغ مبلغ التواتر، يعني الذي يستحيل ضعفه، يستحيل أن تكون ضعيفة، ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. حيث يقول الله جل شأنه قل أي يا محمد، وفي هذا دليل على أن القرآن كلام الله، إذ لو كان كلام محمد أو غيره لم يقل قل الله أحد أي واحد لا نظير ولا وزير ولا مثيل ولا شريك له. الله الصمد أي أحد، هذا من أسماء التي تخص الله عز وجل، أحد أسماء من الأسماء التي تخص الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يستعمل أحد على وجه الإثبات إلا لله، في النفي ممكن، في الشرط في الاستفهام يعني في النفي يقولون في النفي وما شابه ممكن، مثلا هل تحس منهم من أحد، هذه في نفي تقول مثلا هل من أحد، هذا نفي، أو في استفهام هل أحد يستطيع كذا لم أجد أحدا، هذه الألفاظ يجوز أن تقول تجعلها لغير الله عز وجل. أما في الإثبات أحد الأحد فهذا خاص بالله سبحانه وتعالى، وهذا من الفرق بين الأحد والواحد. الواحد يستخدم، هناك أحد هل هو من النادر، لأنهم يقولون في الغالب أنها ما تستخدم، كل قاعدة لها شواذ، فهل هي من النادر أو أنها لغة غير صحيحة؟ ما أذكر الآن فيها شيء. هناك أحد عند الباب، هذه أظهرها في السؤال ما تستخدم فيه. هناك أحد عند الباب، هناك أحد عند الباب، الله ما أدري. ها؟ هذا سؤال، إيه لفظة، أسلوب، أسلوب سؤال، ما قبل ما ما ما, ما تقبلناها جواب، لكن عندكم أحد هذا جواب سؤال، السؤال ما في إشكال. الاستفهام والشرط والنفي وربما النهي، كل يعني ما يسمونه النفي وما شابهه، هذه ما في إشكال فيها أحد. طيب، الله الصمد أي السيد الذي كمل في سؤدده وشرفه وعظمته، وفيه جميع صفات الكمال، والذي تصمد إليه الخلائق وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها. وهذا تفسير شامل، لأن الصمد مما كثرت فيه أقوال العلماء وكلها صحيحة، الذي لا يأكل ولا يشرب، الذي لا جوف له، السيد الكامل، كلمات كثيرة. وشيخنا رحمه الله يقول أجمع كلمة لها أن نقول هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. يقول هذا تفسير عام، الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. سهل لأنه مسجوع. وقوله لم يلد ولم يولد أي ليس له ولد ولا والد، وفيه الرد على النصارى ومشرك العرب الذين نسبوا لله الولد. ولم يكن له كفوا أحد أي ليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. والشاهد من هذه السورة أنها تضمنت وجمعت بين النفي والإثبات، فقوله الله أحد، الله طيب الصمد. قوله عز وجل لم يلد ولم يولد، لماذا قدم لم يلد؟ مع أن لم يولد هي تجي قبل ولد، يعني الأب قبل الولد. لأنهم وصفها يعني غالبية المشركين وصفها به. أحسنت، لأنه أصلا لم يقل أحد أن لله والد، ما حد ادعى أن لله والد، فبدأ به، وهذه من باب تكميلها، من باب تكميل النفي. وإلا فجميع المشركين ما قالوا إن لله والد، كلهم يدورون حول كلمة أن لله ولد، فكانت هي أساس الأساس الذي يحتاج إلى النفي، والوالد تبع لها. نعم. والشاهد من هذه السورة أنها تضمنت وجمعت بين النفي والإثبات، فقوله الله أحد، الله الصمد، إثبات. إذن هذه ثلاث: الله إثبات الألوهية، أحد إثبات الأحدية، الصمد إثبات الصمدية. هذه ثلاث كلمات كلها إثبات. وقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذه نفي. ثلاث نفي، هذه ثلاث: لم يلد، لم يولد، لم يكن له كفوا أحد، هذه نفي. فكانت متوازنة هذه السورة، ثلاث كلمات فيها نفي ويقابلها إثبات. قال المصنف رحمه الله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. قال الشارح حفظه الله: قوله وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، أي ودخل في الجملة السابقة ما وصف الله به نفسه الكريمة في أعظم آية. والآية في اللغة العلامة، والمراد بها هنا طائفة من كلمات القرآن متميزة عن غيرها بفاصلة، وتسمى هذه الآية التي أوردها هنا آية الكرسي لذكر الكرسي فيها، ولم يرد في غيرها، لم يرد الكرسي في آية أخرى إلا هذه الآية لم يذكر. وأيضا سبب التسمية أيضا أنه النبي صلى الله عليه وسلم سماها بهذا، من قرأ آية الكرسي فسماها بهذا الاسم. نعم. والدليل على أنها أعظم آية في القرآن ما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في سأله أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سأله أي آية في كتاب الله أعظم، قال الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا. ثم قال أبي آية الكرسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر. وسبب كونها أعظم آية لما اشتملت عليه من إثبات أسماء الله وصفاته وتنزيهه عما لا يليق به. يقول بعض العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر فيه أن فقه هذه الآية وفهمها من أعظم العلم، لأن فقط مجرد أن أبي رضي الله عنه عرف أنها أفضل آية علم عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، فكيف إذا زاد على ذلك بفقهها وفهمها معرفة تفسيرها؟ لا شك أن هذا من العلم العظيم. فقوله تعالى الله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو، وما سواه فعبادته من أبطل الباطل. الحي أي الدائم الباقي الذي له كمال الحياة والذي لا سبيل للفناء إليه. القيوم أي القائم بنفسه المقيم لغيره، فهو غني عن خلقه وخلقه محتاجون إليه. وقد ورد أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى، لدلالة الحي على الصفات الذاتية ودلالة القيوم على الصفات الفعلية، فالصفات كلها ترجع إلى هذين الاسمين الكريمين العظيمين ولكمال قيوميته. وهذه المسألة مسألة الاسم الأعظم هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء ما هو الاسم الأعظم. فبعض العلماء يقول كل أسماء الله، ما في اسم أعظم، كل أسماء الله عز وجل عظمى فلا في فرق بينها. وبعض العلماء يقول هو اسم استأثر الله بعلمه فلا أحد يعرفه، وهو مما استأثر الله بعلمه. والقول الثالث أن هناك اسم نعلمه موجود في الأسماء من بين أسماء الله عز وجل هو الاسم الأعظم، ثم عاد هؤلاء الاسم تحديده اختلفوا فيه. وأكثر الأسماء عدت، أكثر أسماء الله عز وجل عدوها من الاسم الأعظم، لكن من أقوى ما قيل فيها ثلاثة أقوال، يعني قد نقول إنها أقوى الأقوال في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول هو ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى الحي القيوم أنها الاسم الأعظم، وهذا اختاره شيخ الإسلام واختاره النووي وشيخنا ابن عثيمين رحمهم الله والشيخ صالح هنا حفظه الله أنه الحي القيوم. والقول الثاني أنه الله، أن الاسم الأعظم هو الله، فإنه الذي يشمل جميع الأسماء، وهذا اختيار ابن القيم في مدارج السالكين، اختار أن الله هو الاسم الأعظم، بل مذهب الجمهور، بل نسبه إلى الجمهور. والقول الثالث أن اسم الله الأعظم هو الذي ورد في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هذا الحديث صحيح، وذلك يقول ابن حجر رحمه الله هذا أقوى الأقوال من جهة الدليل، أقواها دليلا هو هذا. طيب ليش ما مشوا عليه؟ نه؟ ليش ما مشوا عليه؟ فيه ذاك في ورد فيه حديث مثل الحي القيوم، اسم الله الأعظم في ثلاث، في البقرة وآل عمران وطه حسنه الألباني، وفي حديث آخر اسم الله الأعظم في وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران، يعني الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم والحي القيوم الاثنين، لكن هذا أضعف من ذاك اللي قبله، يعني اللي قبلها أضعف. القول الثالث أنه اللهم أن بأنك أنت الله، الله الذي لا إله إلا هو، اللهم يسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.